بطولة وعدالة. بطولة وعدالة سهرة درامية كتبها جمال حماد. إخراج محمود فتح الله. إلى متى نصبر وننتظر؟ إلى متى نبدد وقتنا سدى؟ لقد فقدنا صبرنا وسئمنا الانتظار، بل إني أكاد أفقد عقلي ورشدي. لا داعي للقلق يا سادة الأوس، بعد قليل سيأتي أسيد وسنعرف منه كل شيء، فاطمئنوا وتذرعوا بالصبر. مرني يا سيد الأوس، أذهب إليه وأحضره مكبلا بالأغلال. كلا كلا، إنني لم أفقد ثقتي به بعد، فلنمهله قليلا يا قوم. وإذا لم يحضر؟ إني على ثقة من أنه سيحضر إلينا، وأعتقد أن الظروف القاهرة قد أخرته عنا. أخشى أن يكون قد تشاجر مع هؤلاء المسلمين، وربما قد اجتمعوا عليه. هذا احتمال ممكن الحدوث، وأرى أن يذهب بعضنا إليه لنجدته، وحتى لا يغلبوه بكثرتهم وهو وحيد بينهم. لا داعي للخوف يا قوم، فأسيد بن حضير فارس شجاع، وقد خرج ومعه حربته وسلاحه، وهؤلاء المسلمون لا حول لهم ولا قوة، ما هم إلا عدد قليل من ضعاف الناس. غرر بهم مصعب بن عمير، وشجعه على ذلك أسعد بن زرارة. هناك احتمال آخر يا سيد القوم. وما هو يا أخ الأوس؟ إن مصعب بن عمير ذو كلام معسول وله تأثير عجيب، وقد بعثه صاحب قريش إلى يثرب، واختاره بالذات لطلاقة لسانه وقوة بيانه. لقد اختاره لينشر دينه الجديد في يثرب، ذلك الدين الذي يتعارض مع ديننا ودين أبائنا، وقد نجح في مهمته، استطاع أن يؤثر على عقول الكثيرين من أهل يثرب. وهو ينزل الآن ضيفا مكرما آمنا لدى أسعد بن زرارة ابن خالتك يا سعد بن معاذ. لا كان أسعد ولا كانت قرابته، الويل له ولمن تبعه يا سادة الأوس. وأسيد بن حضير أليس له نصيب من الويل يا سيد الأوس؟ ماذا تعني يا رجل؟ أعني أن هناك احتمالا بأن يكون قد أسلم هو الآخر. أسلم؟ ولما تستبعد أن يحدث هذا يا سيد القوم؟ لأنني آثق به، فهو ابن عمي وموضع ثقتي، وقد بعثته إلى مصعب بن عمير ليمنعه عنا لا ليأخذه منا، فذهب وهو يحمل بين جنبيه عقيدته وعقيدة آبائه وأجداده، لذلك فإنني أستبعد أن يسلم أسيد. وإذا حدث ما نخشاه يا سيد الأوس، فلسوف يكون لنا معه شأن آخر. أخيرا عدت يا أسيد. شكرا للآلهة أن عدت إلينا سالما. لماذا لا ترد يا رجل؟ ماذا دهاك؟ لقد تغير ابن حضير. إن وجهك يبدو لي وجها آخر، ماذا دهاك يا أسيد؟ لقد ذهبت والشرر يتطاير من عينيك، وها أنت تعود كالحمل الوديع. ماذا ألم بك يا رجل؟ تكلم. لا لا لا، ليس هذا بأسيد، بل أصبح ظلا لابن عمير. أقسم لكم يا قوم، لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. أجبني يا ابن العم، ماذا دهاك يا رجل؟ ذهبت كما أمرتني إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة. وبعد؟ كلمت الرجلين، والله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما كما أمرتني، وقدم تعهدا بعدم التعرض لقومنا وآلهتنا. وبعد ذلك؟ جئت إليك لأخبرك. بل جئت إلي لتعذبني وتشقيني. أنا؟ أجل يا أسيد، لقد كنت أدافع عنك أمام القوم، لكنك خيبت أملي وظني. لقد صرت شخصا آخر غير ما كنت. كل شيء قد تغير فيك. إنك تخفي شيئا لا جدال يا أسيد. أنا أجل أنت تخفي يا أسيد عنا شيئا، وعليك أن تخبرنا به. والآن أجل الآن، وإلا سيحدث ما لا تحمد عقباه. تكلم إذن يا رجل. إنني أخفي عنكم شيئا خطيرا يا قوم. وما هو؟ تكلم يا ابن العم. تكلم يا أسيد. تكلم. الشيء الذي أخفيه عنكم يا قوم هو ما كان من بني حارثة. ماذا؟ بني حارثة؟ وما لنا وبني حارثة؟ لقد خرجوا لقتل أسعد بن زرارة. ابن خالتي؟ أجل يا سعد، إنهم يريدون قتله لينقضوا عهدهم معك. والله ما أراك أغنيت شيئا. إلي بحربتي، لأذهبن إلى أسعد ومصعب بن عمير. امكثوا هنا يا قوم حتى أعود إليكم. مرحبا بك يا سعد بن معاذ، تفضل تفضل يا سيد الأوس. لا أهلا ولا مرحبا يا ابن زرارة. على رسلك يا سيد الأوس. اسمع يا أسعد، لقد بعثت إليكم بأسيد كي يطلب منكم أن تعتزلون ولا تغشوا حينا. وحق الآلهة، لولا ما بيني وبينك من القرابة لكان لي معك شأن آخر. يا سيد الأوس، لقد جاءنا أسيد وتحدث إلينا بنفس لهجتك، فقلنا له: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهت شيئا عزلنا عنك ما تكره. فجلس أسيد وكان بيننا كلام. بل كان بينكم عبث وهراء. لا تعجل في حكمك على الأشياء يا رجل، إن لك من العقل ما يجعلك أكثر حكمة من أسيد. فهل لا جلست واستمعت كما فعل؟ يا سعد، والله لن تدار إن جلست واستمعت. فإذا سمعت منا ما تحب فإن نترك لك الحرية في قبوله، ولو سمعت ما تكره فإن نعاهدك مقدما أن نعتزل هذا الحي وأن نضع عنك ما تكره. صدقت وأنصفت، سأجلس لأستمع إليكم. لقد أخبرني أسيد أن بني حارثة قد خرجوا ليقتلوا أسعد بن زرارة، ولا أرى شيئا مما قال، كأنه يريد أن أحضر إليك يا مصعب وأسمع منك. لا داعي للقلق يا سادة الأوس. لقد تأخر سعد، وإنا نخشى عليه. أليس في شجاعة سعد بن معاذ ما يجعلكم تطمئنون عليه؟ كيف نطمئن وقد ذهب ليقابل ابن عمير؟ الويل لهم، الويل لهم إن حدث لهم. بل الويل لنا إن حدث ما يحدثني به قلبي. وبما يحدثك قلبك يا رجل؟ أخشى أن يتغير، أن يتبع مصعب بن عمير. اللهم اهد قلبه للإسلام. محال أن يسلم سعد يا قوم. أتفقدون ثقتكم بسيد الأوس؟ ليس أمامكم يا قوم سوى الانتظار، وعندما يعود سعد سنعرف منه كل شيء. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق بالحق وأرسل أنبياءه بالحق، فآمن من آمن وكفر من كفر، فمن آمن دخل الجنة ومن كفر فله النار، وما ربك بظلام للعبيد. الجنة النار؟ أجل يا سعد، أجل. الجنة هي الثواب والنار هي العقاب. الثواب العقاب في يوم القيامة يا سعد. يوم القيامة؟ نعم، يوم البعث. الله سبحانه وتعالى هو الذي أحيانا وهو الذي يميتنا وهو الذي يبعثنا يوم القيامة. يبعثنا؟ كيف؟ كيف نحيا من جديد؟ الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ألم يخلقنا من ماء مهين؟ تأمل يا سعد في خلق الله. هذه السماء، من الذي رفعها؟ هذه الأرض، من الذي بسطها؟ هذه الجبال، من الذي أرساها؟ هذا الكون الرحيم، من الذي خلقه يا سعد؟ من؟ الله، الله العلي القدير، الواحد الأحد، الله رب العالمين. هذا دينكم يا مصعب؟ أجل يا سعد، نحن نؤمن بالله الواحد الأحد، ونؤمن بالأنبياء والمرسلين، ونؤمن بمحمد رسول الله، ونؤمن بالقرآن والكتب السماوية، ونؤمن بالله وبالبعث والدار الآخرة. ليس فينا يا سعد من دعا إلى عصبية، فالكل أمام الله سواء. هذا كلام جميل يا مصعب. ماذا يفعل المرء كي يدخل في دينكم؟ بني عبد الأشهل، يا رجال الأوس، لقد جمعتكم لأمر عظيم. قل يا فارس الأوس. هات ما عندك يا سعد بن معاذ. تكلم يا زعيم القوم. كيف تعلمون أمري فيكم؟ سيدنا وزعيمنا أفضلنا رأيا، أشرفنا نفسا. إذن فاستمعوا إلي، إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله الواحد الأحد ورسوله ونبيه محمد ودينه الإسلام. الله، الرسول، الإسلام. أجل يا قوم، إني أعلنها أمامكم صريحة مدوية، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. هيا يا قوم، كسروا الأصنام وادخلوا معي في دين الإسلام. أجمل هذا اليوم، يوم هجرة الرسول الكريم، فالكون كله نور والمدينة كلها سلام. مرحبا برسول الله في يثرب، عزيز علينا ما لقي في مكة وكم نرجو أن يجد النصر في المدينة. أجل والله يا سعد، لقد لقي الرسول الكريم من الكافرين كل أنواع الأذى، ولقي المسلمون كل أنواع العذاب. وقد من الله علينا وهدانا للإسلام بالأمس القريب، ثم من علينا اليوم بهجرة النبي الكريم. والله إن فرحتي اليوم قد تجددت، فهنيئا لنا وهنيئا لأبي أيوب الأنصاري الذي نال الشرف الأعظم عندما بركت راحلة النبي الكريم لدى باب داره، وارتضى الرسول أن ينزل ضيفا كريما عليه. هذا فضل الله يا رجل، ولقد صدق الرسول الكريم عندما قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحرث، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. معشر الأنصار، آن الأوان لكي نبرهن بالجهاد والكفاح أننا أنصار رسول الله، وأننا مع المهاجرين أقوياء. أجل، آن الأوان يا سعد، واليوم خرجنا جميعا لملاقات أبي سفيان وهو عائد من الشام، ونحن الآن على مقربة من أرض بدر. مرحبا بهم في أرض بدر. سحقا لهم، ماذا يظنوننا؟ قطاع طريق خرجوا لسلب قافلتهم، أم دعاة حرب خرجوا لسفك دمائهم؟ ويل للمكذبين، لقد بدأوا بالعصيان وهاهم يستعدون للعدوان. ولكن على الباغي تدور الدوائر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا معشر الأنصار، يا جنود الرحمن، لقد جاءتكم قريش بعيرها ونفيرها، بخيلها ورجلها، وهم كما قال الرسول الكريم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول. فماذا تقولون، العير أحب إليكم أم النفير؟ إذن فالرسول الكريم يخيرنا ويستشيرنا. أجل يا ابن معاذ، إن الرسول يخيرنا بين ملاقات القافلة وبين ملاقات الأعداء، تماما مثلما استشار غيرنا من الناس. وماذا كان جواب الناس؟ قالت طائفة منهم: العير أحب إلينا من لقاء الأعداء. هذا والله ليس برأيي. وما هو الرأي يا سعد؟ يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. وإني أقول عن الأوس وأجيب عنهم: فأضعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك. فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، والذي بعثك بالحق. لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر بنا على بركة الله، فنحن عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك. يا ولدي، ماذا حدث بعد سماع رسول الله ما كان من حديثك؟ أشرق وجهه الكريم كأنه أجمل من البدر، وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. صدق الله ورسوله. ثم قال الرسول الكريم: فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، فأدركنا أن الله قد وعده النصر المبين، وقد صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده. هذا فضل الله يا ولدي، ولسوف تبقى غزوة بدر دليل انتصار وفخار للإسلام والمسلمين. لقد كانت المدينة كلها تتابع أخباركم بقلق بالغ، لكن ما هي قصة العريش الذي اقترحته على الرسول الكريم؟ هداني الله إلى هذه الفكرة، فاقترحت على النبي الكريم أن يتخذ عريشا يجلس فيه ويشرف منه على المعركة، فوافق ومنحني الشرف، فجعلني الحارس على باب العريش، فوقفت أدافع بسيفي وبروحي عن رسول الله. لقد فرحنا بنصر الله المبين، وازدادت فرحتنا عندما علمنا بمصرع فرسان قريش في أرض المعركة. لكن اليهود الحاقدين أرادوا أن يعكروا علينا صفوانا، فأشاعوا أنكم قد هزمتم، فانقلب فرحنا حزنا واشتد قلقنا على النبي وعليكم. لكن الله خيب ظنهم وفضح أمرهم. دعيهم يقولوا ما يشاءون، فوالله لن ينالوا منا ولن ينالوا خيرا، فهم يسيرون في طريق الظلام والباطل، ولسوف يأتي يوم قريب أو بعيد فيه يظهر الحق ويزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يا له من كساد فظيع منذ أن جاء محمد إلى المدينة ونحن في بوار وكساد. كلنا يعاني يا أخ يهود، ويشرب من نفس الكأس. إنه النظام الجديد الذي أقامه محمد في المدينة، فالخمر حرام والأصنام لم تعد تعبد، وبعد أن كنا نشجع الأعراب على أن يحارب بعضهم بعضا فنستغل الحروب لمصلحتنا، فنقرضهم الأموال ونبيع لهم السلاح ونحطم عقولهم بالخمر ونكسب منهم ألوف الدنانير. الوضع قد تغير الآن. أجل والله تغير، بل انقلب رأسا على عقب. إذا ما الحل يا يهود؟ يبدو أن الطريق مسدود، فكل وسائلنا قد باءت بالفشل. لكن محمدا يهدد مصالحنا ويقلل من شأننا. كلا والله يا معشر يهود، إن محمدا يساوي بين الناس جميعا ويريد النفع لهم على قدم المساواة. هذه المساواة التي نكرهها ونحاربها. ولما؟ لأنها تتعارض مع شعارنا ومبدأنا. وما هو شعارنا ومبدأنا أيها الحبر الجليل؟ إننا شعب الله المختار، فكيف يساوينا محمد بعامة الناس؟ شعب من يا تاجر الربا؟ شعب الله المختار؟ يا لك من كاذب. نحن شعب يا يهود، المشتتون في كل بقاع الأرض، لم ندخل هذه البلاد ونحن أقلية ضعيفة، ولكننا أصبحنا علماء أغنياء وأقوياء. وماذا أفادتنا الثروة والعلم تجاه الدين الجديد؟ الدين الجديد لا يعادينا، بل نحن الذين نعاديه. كفى جدالا يا قوم، فالخطر الذي يتهددنا أكبر من أي جدال، لابد أن نبحث عن حل. وما هو الحل يا أخ يهود؟ القوة، فالقوة هي الحل الوحيد وهي الضمان الأكيد. هيا نعلن الحرب ونبدأ العدوان على محمد وأصحابه. القوة؟ القوة هي الطريق إلى النجاح في المستقبل. المستقبل؟ وأين هو المستقبل؟ انظروا، ها هو ذا جاء يسعى إلينا. كيف ونحن لا نرى إلا امرأة؟ تلك هي المستقبل. أضحكتنا يا أخ يهود. إنها سيدة مسلمة فهي تضع الخمار على وجهها. وماذا في ذلك؟ قوموا وحاولوا رفع خمارها، وإذا قاومت فلترفعوه بالقوة. وبعد ذلك؟ ثم ارفعوا طرف ثوبها بالقوة أيضا. أجل يا يهود، هيا الآن، فإني أراها الآن تقترب منا. هيا. النجدة، أغيثوني ومحمدا، أغيثوني. مجرمين آثمين، كيف سولت لهم أنفسهم أن يهاجموا سيدة مسلمة؟ ألم يزعموا أنهم أهل كتاب؟ فكيف يرتكبون هذا الإثم العظيم؟ لقد حاول الرسول الكريم أن يهديهم إلى سواء السبيل حتى بعد اعتدائهم على السيدة المسلمة، وبعد أن قتلوا واحدا من المسلمين حاول إغاثتها رغم كل ما فعلوا. أجل يا أماه، لقد خطبهم الرسول بقوله الشريف: يا معشر يهود، احذروا من الله مثلما أنزل بقريش من النقمة، فإنكم عرفتم أني مرسل، تجدون ذلك في كتابكم. لكنهم أبوا واستكبروا، ثم انطلقوا إلى حصونهم يتجهزون للقتال ويستعدون للعدوان، فدارت عليهم الدائرة وباءوا بغضب من الله. أجل، لم يصمدوا لحصارنا ولم يثبتوا طويلا أمامنا، بل رفعوا راية الخضوع والاستسلام ونزلوا على حكم الرسول الكريم، حيث أجلاهم نهائيا عن المدينة. وتلك نهاية الخيانة والغدر. أصحيح يا ولدي ما أسمع؟ عما تتحدثين يا أمه؟ هل صحيح أن كفار قريش قد خرجوا إلينا كي يثأروا لقتلاهم يوم بدر؟ أجل يا أمه، وقد رأى رسول الله أن يبقى المسلمون في المدينة حتى إذا جاءها الأعداء وجدوها محصنة مستعدة. لكني سمعت أن جمهورا من المسلمين، من بينهم حمزة عم الرسول، رأى هؤلاء الخروج من المدينة لملاقاة الأعداء. وحرصا من الرسول الكريم على وحدة الصف واحترام رأي الأغلبية، أمرهم بالاستعداد تمهيدا للخروج إلى لقاء الأعداء. وهل ما زال الرسول في بيته حتى الآن؟ أجل يا أمه. أو تظن يا ولدي أنه سيلاقي الأعداء خارج المدينة؟ لا أشك في هذا يا أمي، لقد دخل إلى بيته ليرتدي ملابس الحرب وليخرج بالناس إلى ساحة القتال. ولكن أين أخوك عمرو يا ولدي؟ لماذا لم يأتي معك؟ إنه يستعد مع جيش المسلمين لملاقاة العدو. ولكنه لا يزال صغيرا على القتال يا ولدي. كلا يا أماه، إن عمرا أصبح جنديا شجاعا لا يخشى الأعداء ولا يهاب الموت. أخشى عليه يا ولدي. لا تخشي شيئا يا أمي، فالجنة تحت ظلال السيوف. إذن فسيروا على بركة الله يا أبنائي. غزوة أحد، يا لمصرع الرجال والأبطال. فداك أبي وأمي يا رسول الله، دارت الحرب الضروس وضاع كل شيء. تقول الأخبار إن الرسول الكريم قد جرح. أنا ليتني جرحت بدلا من نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. يا أم سعد. نعم. رسول الله قد عاد سليما معافا يا أم سعد. الحمد لله. إني ذاهبة لاستقبال رسول الله. لكنك يا أمي لا تتحملين المشقة، ورسول الله قد عاد سليما معافا كما سمعت. دعيني يا ابنتي أريد أن أكون في استقباله صلى الله عليه وسلم. يا نساء الأوس، لقد شرفت باستقبال الرسول الكريم. نسيت كل شيء إلا فرحتي باستقباله، ولم أستفق إلا على صوت ابني سعد بن معاذ. سعد، سعد، هل تحدثت معه؟ هل هو بخير؟ أجيبي، أجيبي يا أمي، هل رأيته؟ أجل يا ابنتي أجل. واستمرت فرحتي حتى عندما عزاني الرسول الكريم في ابني. من؟ عمرو. عمرو استشهد وقد عزاني رسول الله وقال: يا أم سعد، أبشري وبشري أهل من قتل في أحد أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. يا لها من بشرى، يا لها من بشرى. وماذا قلت لرسول الله يا أماه؟ لما قال لي ذلك هدأت روحي واطمأن قلبي وقلت: قد رضينا يا رسول الله. والآن يا نساء الأوس، قد جاء دوركن في واجب مفروض. وما هو يا أماه؟ إن ابني سعدا يأمركن أن تذهبن جميعا إلى بيت رسول الله وتقدمن إليه العزاء. العزاء؟ في من يا أختاه؟ في عمه الشهيد أسد الله، حمزة بن عبد المطلب. استشهد في أحد؟ أجل يا أخوات أجل، كان بطل الأبطال في أحد، أبلى فيها بلاء حسنا، كان يخترق الصفوف ويجندل المشركين، ولكنه تعثر مرة في خطوته فتلقى ضربة قاتلة فسقط على الأرض جسدا كريما، ولكنه أصبح في الجنة شهيدا عظيما. أرأيتم يا يهود بن النضير؟ أرأيت يا حيي بن أخطب؟ أرأيتم نتيجة أعمالنا وعاقبة أمرنا؟ أجل، ولكن مخطئون يا كنانة. حاولنا قتل محمد دون ما سبب، وأعلن الحرب عليه دون تحقل. ليتنا سمعنا نصيحتك يا سلام، وها هي ذي النتيجة. أجل، حصار طال أمده وخوف زاد خطره. علام الخوف يا قوم، لن نخضع ولن نستسلم، وأريد أن أطمئنكم، فصديقنا عبد الله بن أبي بن سلول تعهد بتعزيز قواتنا 2000 من رجاله الأقوياء. هذا المنافق، والله إنه خادعنا وخاذلنا، ولئن اتبعناه فلن نجني إلى الضمار. أنا لا أتبع أحدا ولا أعتمد إلا على نفسي. إنك لمغرور. لست مغرورا يا سلام، ولكني أثق بنفسي. ثقة عمياء أنت بها تتعثر يا ابن أخطب. ستبرهن لك الأيام على سلامة موقفي، وربما تسمع الليلة ما يبرهن لك على ذلك. مؤامرة جديدة يا حيي. شيء من هذا القبيل. وماذا فعلت؟ أنا لم أفعل شيئا، فقط علمت أن اليهودي غزول يزحف الآن تحت جنح الظلام ليرمي خيمة محمد بنباله، وأعتقد أنه... سيدي حيي، سيدي حيي. ماذا بك أيها الجندي؟ كارثة نزلت بنا. ماذا حدث؟ غزول يا سيدي. غزول؟ أقتله؟ ماذا فعل؟ تكلم أيها الجندي. بل هو الذي قتل يا سيدي. غزول قتل؟ لقد ذهب مع عدد من اليهود ليرمي خيمة محمد بالنبال، ولكن علي بن أبي طالب أعد لهم كمينا، وقبل أن يرمي غزول بنبله سرعوا علي بن أبي طالب مع من معه من الرجال. تبا لك ولغزول، اغرب عن وجهي يا نذير الشؤم. ولكن يا سيدي. قلت لك اغرب عن وجهي. أنا واثق من نفسي، أنا لست مغرورا، أنا أشد الناس فكا. كفى كفى. وغدا تسمع ما أنا فاعل يا ابن مشكم. سيدي أبا سفيان، يا زعيم قريش وسيد مكة، نهنئك ونهنئ أنفسنا على انتصاركم العظيم على محمد وصحبه في أحد، ونتمنى لكم دوام النصر والتوفيق. شكرا لك يا حيي على تحيتك وتهنئتك لي، وأحب أن أعرب عن أسف العميق لما حدث لكم. حاصرونا يا زعيم قريش. قاتلونا يا سيد مكة. أخرجونا من ديارنا يا رئيس القوم. ثم جئتم إلينا بعد الهزيمة. جئنا لنقف معكم ضد عدونا المشترك. مرحبا بكم، إن أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد. لكن قبل أن نقبل معونتكم أود أن آمن جانبكم. تأمن جانبنا؟ أليس عدونا وعدوكم واحدا؟ يا معشر يهود، إننا نعلم لماذا نعادي محمدا وصحبه، لكننا لا نعلم سببا واحدا في عداوتكم له، مع أنكم في الجاهلية كنتم ترقبون أمره وترصدون نجمه وتعرفونه كما تعرفون أبناءكم. أبعد أن أخرجنا من ديارنا تسأل عن سبب عداوتنا يا سيد مكة؟ وماذا تريدون يا معشر يهود؟ نريد أن تقود بنفسك كل القبائل المعادية لمحمد، وأن تزحف بها إلى المدينة لتغزوها. حسنا حسنا، سأقود بنفسي كل الأحزاب المعادية لمحمد، ولكن ماذا سيكون موقفكم أنتم يا معشر يهود؟ سنثير كل القبائل ضده، وسننضم إليكم في حربه يا قائد الأحزاب. من الطارق؟ أنا يا أخا قريضة، افتح بسرعة. مرحبا بسيد بني النضير. بني النضير؟ وأين هم بني النضير؟ ما وراءك يا حيي؟ ألا تعرف موقفنا؟ ألا تعلم أن هناك عهد موادعة بيننا وبين المسلمين؟ لقد جئتكم بقريش مع جميع القبائل المعادية لمحمد، 10,000 مقاتل مدججون بالسلاح. هذا جيش قريش، فأين لواء اليهود؟ تبا لك، أو تشمت في بني النضير؟ هل أجدر بك أن تقف إلى جانبنا كما فعلت قريش؟ لا تحاول يا ابن أخطب. استمع إلي يا كعب، إن أعداء محمد كلهم يقفون ضده، جيوش الأحزاب يحيطون بالمدينة من كل جانب، والمنافقون يثيرون الذعر خلف صفوف المسلمين في المدينة، وتستطيع أنت أن تسدد إليهم طعنة قاتلة في ظهورهم. أنا؟ أجل يا كعب، أنت ويهود بني قريظة، لو انضممتم إلى الأحزاب، لو طعنتم المسلمين من الخلف، لو أردتم الانتقام لبني جنسكم. اليهود يا كعب. اليهود؟ أجل يا كعب، يهود بني قينقاع وبني النضير. ولكن بيني وبين محمد عهدا، كيف أخونه أو أطعن ظهور أصحابه؟ هذه فرصة العمر يا كعب، إن لم تنتهزها اليوم فلن تجدها غدا. ولكن هب أني نقضت عهدي معه، فماذا يكون مصيري ومصير قومي لو انتصر محمد على الأحزاب وتفرغ لحسابنا؟ هذا لن يكون يا كعب، الأحزاب لن تهزم أبدا، بل ستنتصر، وعندما يأتي النصر سنجني جميعا الثمار. أما إذا كانت الأخرى فلن تكون وحدك في الميدان، سآتيك بأحزاب أخرى لا تحصى ولا تعد. لست أدري ماذا أفعل. سحقا لك يا ابن أخطب، لماذا أتيت إلينا؟ لا تتردد يا كعب، لا تتخلف، مزق العهد وكن مع الأحزاب. سأفعل يا حيي، سأفعل، وليكن ما يكون. بلغني أنك نقضت العهد يا كعب، وأنك تريد أن تنضم للأحزاب. إنني حر يا ابن معاذ. إذن أنت تعترف، ولكن من حملك على هذا الأمر؟ قلت لك إنني حر. ألا تخشى عاقبة الخيانة؟ أتهددني في داري يا ابن معاذ؟ بل إني أذكرك إن نفعت الذكرى. وفر عليك نصيحتك، لقد قضي الأمر. ستندم على ما فعلت، ولن ينفعك المنافقون ولا حيي بن أخطب. بل أنتم الذين ستندمون، لقد أحاطت بكم الأحزاب من كل جانب، وما أظن حضورك الآن إلا دليلا على موقفكم الضعيف. إنك لمغرور، ولسوف تدفع ثمن غرورك كما دفعه بنو قينقاع وبنو النضير. لن أتراجع يا سعد، وهذه هي صحيفة العهد، ما أخباني عندما عقدتها. هكذا بهذه البساطة؟ أهكذا تكون العهود والمواثيق عندكم يا معشر يهود؟ ولم لا، إنني كما عقدتها نقضتها، بل إني أمزقها إربا إربا. والله لقد مزقت أيضا رأيي فيك وفي قومك، لقد كنتم من موالينا نحن بني الأوس منذ الجاهلية، وقد أمنكم الرسول على حريتكم وعقيدتكم، ولكنكم الآن لستم أهلا لهذا التسامح الكبير الذي لم ولن تنعموا بمثله أبدا. سيدي زعيم قريظة، سيدي كعب بن أسد. ماذا بك أيها الشقي؟ كارثة يا مولاي، لقد استولى المسلمون على 20 بعيرا كانت في طريقها إلى الأحزاب، وكانت محملة بالتمر والتين والشعير، وكانت تبا لك يا نذير الشؤم. ألم تكن معها قوة تحميها؟ كان حيي بن أخطب يقودها يا سيدي. يا له من جبان. هناك أمر آخر يا سيدي. وما هو يا بشير الخير؟ إنه حادث مفجع يا سيدي. تكلم أيها الجبان. بينما كان أحد رجالنا يجوس خلال المدينة ليلقي الرعب في صفوف المسلمين ويبث الإشاعات، إذا بصفية بنت عبد المطلب، عمة محمد. أجل يا سيدي، لقد هوت بعمود في يدها على رأس اليهودي، فسقط صريعا مدرجا بالدماء. يا للبطولة، يا للشجاعة، جندي يهودي تقتله امرأة بيدها، يا لكم من أبطال. اخرج اخرج أيها اللعين، وإلا ألحقتك به. لقد بدأت المقاومة يا سيدي، نحن في رعب، ويبدو أننا لن نقدر عليهم. صدق والله الرجل، المقاومة ضدنا بدأت، والرعب في قلوبنا يشتد، والعجز في نفوسنا يستبد. ليتني لم أستمع لحيي بن أخطب، ليتني لم أنقض عهدي مع محمد. ويلاه، ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ سدت أمامي كل الطرق. علي أن أخذ ضمانات من قريش وزعيمها أبي سفيان، فربما أمكنني أن أنقذ ما يمكن إنقاذه. ضمانات؟ بنو قريظة يطلبون مني أنا ضمانات؟ إلى هذا الحد تفقدون ثقتكم في سيدي أبا سفيان؟ فسيدي كعبا يود، أعني يرغب سيدي كعب، يريد أن يقول إن قريشا تتوانى في حرب محمد، فحتى الآن لم تحارب ولم تقاتل ولم تستطع اجتياز الخندق. وهل كان يستطيع كعب أن يجتاز الخندق لو كان في موقفنا هذا؟ ولكنكم فشلتم في ذلك حتى الآن. ألا تعلمون أن هذا الخندق شيء جديد علينا، وأننا لم نألفه من قبل، ومع ذلك نحاول اجتيازه؟ سيدي أبا سفيان، إننا لم نقصر في أداء واجبنا، إننا نبذل الجهد والعرق والدماء، ورغم قتلنا فإننا نناوش المسلمين ونشتبك معهم كل يوم، واستطعنا أن نصيب عددا منهم كان آخرهم سعد بن معاذ. ألم تسمع عما أصبناه به؟ أجل يا سيدي، لقد سمعنا أنه تلقى سهما في ذراعه أصاب منه عرق الحياة. أجل، وما أظنه الآن إلا في عداد الأموات. والآن دعني أقول لك ولزعيمك كعب بن أسد، لقد مزقتم صحيفة العهد أمام سعد بن معاذ، لكننا نحن الذين سددنا إليه السهم القاتل، فماذا تريدون منا أكثر من هذا؟ لكنكم لازلتم عاجزين عن دخول المدينة. وكيف نستطيع دخولها وبيننا وبينها الخندق؟ وإني لألقي عليكم باللوم كله يا بني قريظة. علينا نحن؟ إنكم تقفون خلف صفوف المسلمين عاجزين، ألم يكن في مقدوركم أن تطعنوهم في ظهورهم؟ لقد طلبنا منكم ذلك مرارا فأبيتم إلا الانتظار. ذلك لأننا نخشى ألا تحاربوا محمدا وتعودوا إلى دياركم وتتركونا وحدنا في الميدان، وعندئذ سينتقم منا محمد وصحبه شر انتقام. إذن فأنتم لا تثقون بنا؟ لا لا لا لا لا، بل إننا نريد منكم تأكيدات وضمانات. ضمانات؟ ضمانات مرة أخرى؟ وما هي الضمانات التي تطلبونها مني؟ سيدي أبا سفيان، إن سيدي كعب بن أسد يطلب منكم أن تعطوه 70 رجلا من أشرافكم. ولما؟ ليكونوا لديه بمنزلة ضمانات ويقاتلوا معه عدوه وعدوكم. كلا كلا أيها البلهاء، لن أجيبكم أبدا إلى طلبكم. عد أيها الرجل وقل لسيدك كعب إننا لن نعطيكم رجلا واحدا، وإذا صمم على موقفه فعليه أن يتحمل عاقبة أمره. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن الأحزاب معتدون، أشهد أن بني قريظة خائنون. كيف حالك الآن يا أخي سعد؟ من؟ الأخت رفيدة، يا لك من مداوية رحيمة. الذي أتى بي إلى هذا المكان، أين أنت يا حبيبي يا رسول الله؟ اطمئن يا أخي، إن جرحك في سبيل الشفاء، ستسترد صحتك عما قريب. جرحي؟ صحتي؟ إنني لا أفكر في شيء من هذا، إني أفكر في الرسول الكريم، أفكر في الأحزاب المحيطة بالخندق، أفكر في بني قريظة المتربصين خلف ظهر جيش المسلمين. ليطمئن قلبك يا سعد، إن الله سينصر رسوله، لقد دعا الرسول الكريم ربه عز وجل بدعاء عظيم، وإني والله لا أرى إلا النصر للإسلام والمسلمين. اللهم انصره وآزره، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من يهود بني قريظة. ابشر يا سعد بن معاذ، تمت المعجزة يا سعد، انتصر الرسول وانهزمت الأحزاب. انتصر الرسول انهزمت الأحزاب. يا لنصر السماء، يا لنصرة الحق. الحمد لله، الحمد لله. أجل يا سعد، لقد سلط الله الرياح عليهم فاقتلعت خيامهم وجندلت جنودهم وحطمت سلاحهم وعدتهم، فانسحبوا خاسرين وفروا من الميدان مدحورين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. يا له من صوت حبيب، إنه والله النصر المبين من رب العالمين. أبشر يا سعد، أبشر، تم النصر وتحقق الفوز، انتصرنا على يهود بني قريظة. انتصرنا، هذا فضل من الله ونعمة. الآن اطمأن قلبي وهدأت روحي. هذا ما كنت ترجوه يا سعد، لقد استجاب الله دعاءك وأقر عينك في يهود بني قريظة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الحمد لله الذي نجانا من غدرهم ومكرهم. الحمد لله، الآن أنتظر نهايتي وأنا قرير العين مطمئن الفؤاد. عشت لنا يا سعد. كل نفس ذائقة الموت. عشت للإسلام يا سعد. إن الدين عند الله الإسلام، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هون عليك يا سعد. اذهبوا يا معشر الأنصار وافرحوا بانتصاركم على عدوكم. لن نذهب وحدنا يا سعد، ستأتي معنا يا بطل الأنصار. آتي معكم إلى أين وكيف؟ إلى منصة القضاء يا سعد. منصة القضاء؟ أجل، إن يهود بني قريظة كانوا من حلفاء الأوس في الجاهلية، وقد انهزموا واستسلموا للرسول، وقد التمس نفر من الأوس من رسول الله أن تحكم أنت في قضيتهم. وهل وافق الرسول الكريم على ذلك؟ أجل يا سعد، وافق الرسول ووافق الجميع. وماذا تظن بي يا أسيد؟ إنك بطل وعادل. ولماذا اخترتموني لأحكم في قضية بني قريظة؟ لأنهم كانوا من حلفاء الأوس، ويمكن أن تحسن الحكم عليهم. أحسن الحكم عليهم؟ وهل أحسنوا موقفهم منا؟ ألم يمزقوا صحيفة العهد مع رسول الله؟ ألم ينضموا إلى الأحزاب؟ ألم يشنوا الحرب علينا وهم خلف ظهورنا؟ والله لا أحكمن في قضيتهم بالعدل، لن أتحيز ضدهم ولن أتعصب، بل سأحكم عليهم وفقا للواقع ومن وحي الحق والضمير. هيا يا بطل الأنصار، هيا إلى منصة القضاء. هيا يا أسيد، آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. كيف حاله الآن يا ابنتي؟ كما ترين يا أمي. ألم تفارقه الغيبوبة الليلة؟ كلا كلا، قلبي عليك يا ولدي، هل ننقله إلى خيمة الأخت رفيدة؟ لا أدري يا أمي. ألم يتناول طعاما أو شرابا؟ كلا كلا. اللهم اشفني ولدي، اللهم نجني ولدي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أمه، لقد تنبه يا أمه. كيف أسعدك يا ولدي؟ كيف حالك الآن يا ولدي؟ من أمي؟ أجل يا ولدي أجل. لماذا تجهدين نفسك يا أمه؟ فيما القلق علي؟ ألا تعلمين أنني بين يدي مولاي؟ رعاك الله يا بني، اطمئن يا ولدي ولا تفكر في شيء. أنا لا أفكر إلا في الله ورسوله. الله راض عنك يا ولدي. يا ليت يا أمي. والجميع راضون عنك يا ولدي، لقد كنت عادلا في حكمك على بني قريظة. المدينة كلها معجبة بك وبحكمك في بني قريظة. هذا من توفيق الله، إنهم يستحقون هذا الحكم، فقد خانوا عهد رسول الله، وقد حكمت عليهم بالعدل والحق يا أمي. أجل والله يا ولدي، فعندما أعلنت حكمك فيهم بأن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء، ابتسم رسول الله وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. صدق رسول الله، والله إني لا أطمع من دنياي في أكثر من هذا القول، وإني سعيد بأن يختم الله حياتي بهذا المجد. لقد أقر الله عيني في بني قريظة، ولم يعد هناك ما يشغل بالي. إنها الخاتمة يا أمه. عشت يا ولدي. إنني أحس كأن ظلام الدنيا قد تبدد، وأن نور السماء يغمرني من كل جانب، وما أحسب إلا أنني مقبل على ربي. ولدي، زوجي. لا تجزع علي، بل افرح لي. ولدي، لا تبكي يا أمي. في آخر لقاء لي مع الرسول الكريم قال صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك، فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحه. ولدي، ولدي. أنا سعيد بهذه الكلمات، لا أريد شيئا بعدها يربطني بالدنيا. أريد لقاء ربي، أريد وجه الله، أريد نور مولاي. كل هذه الدماء، إن جرحك ينزف وانهدم بغزارة يا ولدي. نفسي لنفسك الفداء. أذهب إلى السيدة رفيدة يا أمي. كلا كلا، لا داعي. الحمد لله، لبيك يا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. ولدي، ولدي. زوجي، زوجي، زوجي. هنيئا لك يا سعد بن معاذ، هنيئا لك يا رمز البطولة والعدالة. لقد نزل جبريل الأمين يقول للرسول الكريم: من رجل من أمتك مات الليلة استبشر بموته أهل السماء. فانطلق الرسول الكريم إلى دارك، والناس من خلفه يسرعون ويسألون، ويجيبهم صلى الله عليه وسلم: أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة. ثم دخل الرسول إليك وقبل ما بين عينيك وقال يخاطب روحك يا شهيد: هنيئا لك أبا عمرو، هنيئا لك أبا عمرو، جزاك الله من سيد قوم، فقد أنجزت الله ما وعدته، ولينجزك الله ما وعدك. بطولة وعدالة. بطولة وعدالة سهرة درامية كتبها جمال حماد. محمود فتح الله.